الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا الشرك الأصغر ينقلب إلى أكبر إذا عظم التنديد وقوية المساواة. الشرك الأصغر ينقلب إلى أكبر إذا عظم التنديد وقوية المساواة. فالشرك الأصغر لا يبقى شركا أصغر غالبا، وإنما ينقلب من كونه أصغر إلى أكبر إذا عظم التنديد وقوية المساواة في قلبك أيها الإنسان. فالحلف بغير الله هو شرك أصغر بالأصالة، لكن إذا قوي التعظيم في قلبك فيكون أكبر. والطيرة شرك أصغر، لكن إذا أضفيت على ما تطيرت به أنه الفاعل بنفسه فقد عظمت المساواة، فيعتبر شركا، إيش يا جماعة، يعتبر شركا أكبر.